Book 2 32 32 في المطعم 4 På restaurant 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب En gang pommes frites med ketchup واثنان مع المايونيز أو تو gange med mayonnaise وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة أو تري gange ristede pølser med sennep ماذا عندكم من خضروات؟ Hvilken slags grøntsager har I? عندكم فاصوليا؟ Har I bønner? عندكم قرنبيط؟ هاي بلومكول أحب أكل الذرة. يا كان غوت ليد مايس. أحب أكل الخيار. يا كان غوت ليد أغوركا. أحب أكل الطماطم. يا كان غوت ليد توماتو. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Kan du også godt lide løg? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Kan du også godt lide sauerkraut? أتحب أيضا أكل العدس؟ Kan du også godt lide linser? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Kan du også godt lide gulerødder? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Kan du også godt lide broccoli? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Kan du også godt lide peberfrugt? لا أحب البصل. Jeg kan ikke lide løg. لا أحب الزيتون. Jeg kan ikke lide oliven. لا أحب الفطر. Jeg kan ikke lide svampe.